القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا وضاح على اي طريق، حدش دارك قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمعة الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى كلمة للريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. عاصم يا عاصم، انت ايه نمت ولا ايه؟ انا حضرت لك الحمام، انت مش هتصحى؟ حاضر حاضر يا رشا، حاضر هقوم اهو. انا مش عارف جسمي تقيل كده ليه. رجلي مش قادر اقف على رجلي. من الهباب اللي انت بتاخده لازم يحصل لك كده واكتر كمان. اسكتي يا رشا، انت هتشمتي فيا ولا ايه؟ قوم بقى يا عاصم. يلا يا بابا، هات ايدك اسند عليك. عاصم عليك يا بنتي، ما لحقتيش تفرحي زي كل البنات، كان مستخبي لك ده فين يا رشا؟ يا حبيبتي يا بنتي، دي عين وصابتنا يا مصيبتي، دي البنت ما كملتش شهرين وجوزها مات. ياني يا حسرة قلبي ياني. هنقول ايه؟ حظها كده، هنعمل ايه؟ حظها بقى. ايه عليك يا شوقي، تقدر ربنا، وان شاء الله باذن واحد احد ربنا هيعوض عليها بحاجه احسن. مش تشوف لنا سكامل فين يا عبدو عشان يجي ونعرف حقنا فين مع اولاد عاصم؟ انا كلمته يا ست محسنه وزمانه جاي. ايوه مين؟ بقولكوا ايه، خدوا نفسكم من هنا واتكلوا على الله. يلا نمشي ازاي؟ انا مراته. انتوا ضحكتوا على ابويا، ده راجل كبير. رشا بنتي، في ايه بنتي؟ الحقونا بدكتور يا ناس. انا هكلم الباشا. الف الف الف مبروك يا محمود. الله يبارك فيك يا دكتورة، انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه بس يا محمود؟ انت زي اخويا، الشقه عجبتك؟ الحمد لله يا دكتوره، نعمه نعمه. قررت بقى تكتب الكتاب امتى؟ كمان 10 ايام ان شاء الله باذن واحد احد. والله الف مبروك. طب بعد اذنك يا دكتوره، ممكن تسمحي لي اتدخل في حاجه يعني ماليش علاقه بيها؟ قول يا محمود. الدكتور ايهاب، حضرتك يعني مش ناويه ترجعي له؟ الموضوع ما انتهى يا محمود، وانا خدت قرار نهائي، انا مش هينفع اكمل مع الدكتور ايهاب. يا دكتوره، شهد اكيد محتاجه لباباها. صدقني يا محمود، شهد من غير باباها هتتربى افضل بكتير من وجوده، لان وجوده زي عدمه. خير يا دكتور؟ كل خير ان شاء الله. مبروك يا سيدي، رشا حامل في شهر. انت بتتكلم جد؟ ياه، ده كده الشغل هيحلو قوي. بقولك ايه، الكلام ده بيننا وبين بعض بس. خير يا دكتور ايهاب؟ رشا مالها؟ لا مفيش، ده شويه ارهاق وتعب من الزعل، محتاجه تغذوها كويس. بقولكوا ايه، خدوا نفسكم من هنا واتكلوا على الله. يلا يا عم، هنتكل على الله؟ امال يعني هنتكل عليك؟ مش كده يا خالد؟ برضو في صلة نسب بينكم. نسب ايه؟ انتوا ضحكتوا على ابويا، ده راجل كبير. هو الراجل الكبير مش حقنه يتجوز ولا ايه؟ ولا ابوكم مش راجل؟ ايه هو؟ انتوا داخلين علينا بزعابيبكم زي امشير كده ليه؟ لا، ده احنا لحمنا مر وحناخد حقنا بالقانون. ايوه، حق بنتي هناخده بالقانون. يا جماعه مش كده، امال اهدوا خلونا نعرف نحل المشكله دي. بقول لك يا استاذ خالد، انت واستاذ صلاح ممكن تيجوا معايا شويه؟ على فين؟ ايه رايك في الشقه؟ ايه المهم تعجب العروس؟ هي اللي هتعيش فيها يا دمعي. اي مكان مع محمود بالنسبه لي يبقى جنه. سيدي يا سيدي على الحب، يا بختك يا عم محمود. اصيله يا بنتي، ربنا يكملك بعقلك. كان نفسي بابا يكون موجود معنا دلوقتي. اكيد روحه معانا يا بنتي، وزمانها فرحاني. الله يرحمه. الف رحمه ونور عليك يابا. طب يلا يلا بينا بقى، عشان انا عازمكم عزومه، انما ايه، هتاكلوا صوابعكم وراه. يلا بينا. يلا. بقول لكم يا اساتذه، احنا ورقنا سليم 100% وعقد الجواز معايا. ده نصب. عيب يا استاذ صلاح، انا مش نصاب. رشا مرات ابوك بعقد عرفي وعليه شهادة الشهود والعقد معايا. وبعدين في مفاجأة تانية، رشا حامل. ايه انت بتقول ايه اللي سمعتوه؟ بس انا بقى مرضتش اقول لما الدكتور كشف عليها، عشان اهلها ما يشبطوش فيكم. ايه انت بتقول ايه؟ اذا كان ابويا كان راجل كبير، مش هتعرض امر ربنا يا استاذ ولا ايه؟ راجل كبير بس صحته عافيه، والبنت حلوه وقشطه تحرك الصخر. انت كداب. عيب عليك، كام الباشا ما يكذبش ابدا. بقول لك يا استاذ، مفيش داعي للغلط. ممكن تاخدوا رشا لاي دكتور وهو ياكد لكم كل اللي بقول لكم عليه، وساعتها بقى انا ماليش دعوه باللي هيحصل مع اهلها اول ما يعرفوا. ولا محسن هتمسك فيكم بايديها واسنانها، تقول لكم حق العيل وورثه. ويا سلام بقى لو طلع واد هياخد زيه زيكم كده بالورث. ايه يا اساتذه، تحبوا بقى نخش في محاكم ونسبة حق رشا واللي في بطنها، ولا نحلها مع بعض؟ ودي طلباتك يا استاذ. احبك وانت محترم. عبدو، اعمل لنا شويه شاي. عبدو، الو. ايوه يا كامل، انا قمر. قمر؟ ايه ده، انت لسه عايشه يا بنتي؟ لسه يا كامل. خير؟ ايه اللي فكرك بيا؟ اصل عايزه اقابلك يا كامل. طب يا قمر، انا في الشقه القديمه بتاعه المانيال، عدي عليا. عايز 1,000,000 جنيه. كم؟ ايه يا بيه، انت طرشت؟ بيقول لك 1,000,000 جنيه، دي سرقه. انت على طول كده صلاح بيه، لسانك طويل. معلش يا سي كامل، هو هيعرف غلطته ويعتذر. يلا صلاح بيه اعتذر. اعتذر ايه؟ انت تخرس خالص. انت بتزعل على ايه؟ لا يا اخويا، ما اقول لك المعدي زعقلي غير كامل باشا. ايه ايه ده عبده، معلش حقك عليا انا. صلاح انت لو شايف ان بسرقكم ففي ناس عايزه تسرق حق زوجه وطفل. انت مش شايف ان مليون جنيه دي مبلغ كبير شويه؟ يا راجل عيب عليك، بقى مليون جنيه مبلغ كبير؟ طب دول يجوا ايه بقى جنب اللي كانت هتاخده رشا وابنها؟ انتوا نسيتوا ثروه ابوكم قد ايه؟ دي ما شاء الله اكتر من 50 مليون جنيه، فما فيهاش حاجه يعني لما اخد مليون جنيه عشان اراضي البت وابنها. وش ضمنني بقى ان بعد ما نديك الفلوس محدش هينط لنا؟ عيب عليك يا باشا، حضرتك هتاخد عقد الجواز الاصلي، واللي في بطن رشا انا هنزله لها بطريقتي من غير اهلها ما يعرفوا. ها اتفقنا؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفين اتشعلقين. تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفين اتشعلقين. تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفين اتشعلقين. بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.